الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، وعلى أبيه سيدنا إبراهيم، وعلى أخويه سيدنا موسى وعيسى، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وبعد، فنحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة، وسميت هذه السورة بهذا الاسم إشارة إلى معجزة لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما قتل قتيل في بني إسرائيل ولم يعرف قاتله، فأتوا إلى سيدنا موسى يطلبون منه ومن الله أن يدلهم على القاتل، فدعا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ربه فأوحى إليه بأن يذبحوا بقرة وأن يأخذوا منها لسانها وذنبها ويضرب بها القتيل، فينطق الله القتيل وهو يقول على ويدل على من قتله، وفعلوا ذلك فأحيى الله القتيل وقال قتل لي ابن عمي فلان ليرثني لأنه كان المانع من أن يرث جود ابن عمه، فزين له الشيطان ما زين، ولكن هل يعلم الله ما يفعل؟ فكان عاقبة أمره أن أمر الله موسى بقتله فقتل. فهذا سبب تسمية هذه السورة سورة البقرة. ونحن الآن في تفسيرها لقوله تعالى وإن كانت لكم الدار الآخرة، فهذا أولا سبب تسميتها بسورة البقرة. والأحزاب الثلاثة من هذه السورة كلها في شأن اليهود، ولذلك عنوان البقرة تتعلق باليهود. وسورة آل عمران تتعلق بالنصارى، فآل عمران عائلة المسيح، يقص الله كيف ولدت مريم من أمها إلى آخره. وسورة النساء الثالثة بعد البقرة تبين حقوق المرأة وأحكام المواريث وغير ذلك مما يقصه الله عز وجل على نبيه الكريم فبلغه للناس. فهنا يقول الله تعالى مخاطبا اليهود، باعتبار أول السورة كلها تتعلق باليهود وهذا فيما يتعلق باليهود، فكانوا يقولون للمسلمين الجنة لهم وأنتم المسلمون الجهنم لكم. فأنزل الله تعالى في هذا الشأن مخاطبا اليهود، قل يا محمد قل لهم إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس إذا جني الكون فتمنوا الموت إن كنتم صادقين يلا نروح الجنة. الله قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، كاذبون فيما يدعون ليس لهم الجنة، لأن الجنة لمن كما قال تعالى وإني لغفار لمن آمن وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هو الإيمان يا ابني، الإيمان تصديق بالقلب وعمل بالجوارح وتخلق بالأخلاق الإيمانية. فالإيمان لا يكون بالتسمية ولا بالتمني، كما يقول النبي الكريم ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، تلبس لفة وجبة وتخي دقن وكذا أي حلية، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني. نحن أمة محمد أول جاهل بيقول لك بيعمل السبع وذنبتها وبيقترف كل الذنوب وبترك الفرائض وآخذ وكان ابن الله غفور رحيم وبيضيل حاله. فهذه من الأماني، كما كان اليهود يتمنون على الله الأماني والله رد عليهم وليس الجنة بأمانيكم. وهذا سبب الآية الثانية أن اليهود والمسلمين اجتمعوا فكل منهم يقولون الجنة لنا، فأنزل الله عز وجل مخاطبا للمسلمين ولليهود الجنة ليس بأمانيكم أيها المسلمون ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له وليا يتولى أمره ولا نصيرا ينصره على الله. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، أن الله عز وجل ما في تفاضل بين الذكر والأنثى كلهم متساوون، ومن عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، الجنة لهؤلاء ولا يظلمون نقيرا. شو النقير؟ النقير النوايا، ظهر النوايا في جورة صغيرة نقرة، شو اسمها؟ اسمها نقير ولا يظلمون نقيرا. والغلاف اللي على النوايا الرقيق بطور السيكارة هذا شو اسمه؟ القطمير. والشق اللي في الوسط شو اسمه؟ الفتيل، كأنه بقلبه في ايش؟ فتيلة صغيرة. فالمسلم مسكين النوايا اللي الله شرحها في القرآن ما بيعرفها، ويقول أنا مسلم. إذا كان النوايا بالقرآن ما بتعرف شو اللي الله ذكر عنها، وشو عاد عرفتنا القرآن يا مسكين؟ يا حصرت على المسلمين يا أمي. فقدوا العلماء الذين يعلمون المسلمين القرآن، بيفرح انه قرأ جزء قرآن وما فهم منه شيء، فبيصلي لكن اي صلاة؟ في صلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفي صلاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفي صلاة الصلاة معراج المؤمن. فهذه الأمور يا ابني بتصير بلا معلم، بتصير نجار بغير معلم، بتصير حداد بغير معلم. الحداد أعظم لما المسلم بصفاته الحقيقية أعظم. فمين معلمك للإسلام؟ إذا ما لك معلم بدك تصير نجار، لما بدك تصير طيار. كيف حال المسلمين الآن يا ابني؟ في ضياع. ولذلك شذاذ الآفاق اليهود، كنا نسميهم شذاذ الآفاق، جعلوا من المسلمين والعرب شذاذ الآفاق، صار للفلسطينيون شيء بأفريقيا وشيء بكندا وشيء بالشرق وشيء بالغرب. وعم نفهم، عم نفهم يا ابني، إيه الله يفهمنا ويفهم من يتحمل المسؤولية كيف يجب أن يعمل. لو وجد من وسائل الإعلام من يحسن شرح الإسلام الشرح الحقيقي المسهل البسيط الذي يستطيع أن يفهمه كل مستمع مهما كان مستواه العلمي أو العمر أو الثقافة، نستطيع أن نحقق أمرا عالميا يرفع مستوى العرب أولا إذا قاموا به، والمسلمين ثانيا، ويتحقق السلام العالمي ثالثا. فالله عز وجل يلهم من يملك هذه الطاقة أن يفكر في هذا الأمر، وأن يعمل ما يملي عليه الضمير، ويملي عليه الواجب، ويملي عليه الواقع. فنرجع لتفسير الآية. فالله عز وجل يقول للنبي: قل إن كان لمن لليهود إن كانت لكم الدار الآخرة، عطول الآخرة لكم عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت، لأن الموت هو طريق إلى الجنة. إذا بتكون الجنة هي الطريق، تفضلوا امشوا. الله قال: ولن يتمنوه أبدا. ليش ما بيتمنوا وهب وعبيهم منه؟ قدمت أيديهم، لأنه أعمالهم، أعمال الإنسان إذا ما كانت أعمال تهيئه للدار الآخرة، دنياه عمار وآخرته خراب، فكيف يرغب أن ينتقل من العمار إلى الخراب؟ أما المؤمن الحقيقي الذي يفضل دنياه ويفضل آخرته على دنياه، ويفضل رضاء ربه على هواه ودنياه، فهذا دائما تجده مشتاقا إلى لقاء الله. اللهم حببنا بلقائك، وارزقنا رضاءك، وارزقنا صحبة أحبابك وأوليائك، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر المرء مع من أحب. قال: فتمنوا الموت. إذا كنا الدار الآخرة والجنة أيها اليهود إن كنتم صادقين بطلبكم. وقالوا: ولن يتمنوا، لأنهم كذابين. بما ليش؟ بما قدمت أيدي، عرفان شو عم يعملوا قبل النبوة وبعد النبوة. قال: والله عليم بالظالمين. إلا لما بدهم يقفون بين يدي الله، الله بيعرف كل واحد شو عامل وبيكافئه كل بما يعمل. تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى المكافأة عليه إن كان خيرا، والعقوبة عليه إن كان شرا. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فترى كثيرا أو أكثر المسلمين يهملون فرائض الله ويرتكبون بلا مبالاة محارم الله، وإذا ذكرهم مذكر أو وعظهم واعظ كأنه آخذ وكالم. الله إنه غفور رحيم، أنا آخذ وكالم وغفرت لنفسي وأنا برحم نفسي. هذا يا ابني هذا من موت الإيمان في القلوب وموت العقول في فهم المستقبل الأبدي. أكثر الناس بيقول بدي أمن مستقبلي، مستقبل الجسد سيفنى، أما الذي باقي هو الروح. فهل أمنت مستقبل الروح؟ هل سلكت الطريق لتأمين المستقبل؟ إذا كنت تريد أن تسافر سفرا لا تحتاج إلى طريق يدلك في سفرك إلى البلد التي تقصدها، فهل لك الدليل الذي يدلك والمعلم الذي يعلمك؟ فالله عز وجل يا أمي وفقنا ويلهمنا، وكل واحد منكم بين رجل أو امرأة مسؤول عن نفسه ومسؤول عن أهله ومسؤول عن أصحابه ومسؤول عن جاره. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فالله عز وجل يعيننا يا ابني على الدار الآخرة. كل همومنا بهذه الدنيا، والدنيا عمرها بالنسبة للآخرة مهما عشت 60 70 80، أما لما تنتقل بعد الموت تنتقل إلى عالم اسمه عالم البرزخ. عالم البرزخ مجتمع الأرواح، هذا إلى يوم القيامة. وفي البرزخ في هناك عذاب ونعيم وما بينهما. وهذا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام: القبر إما روضة من رياض الجنة. أراد القبر عالم البرزخ، وإما حفرة من حفر النيران. فالله عز وجل يا أبني يرزقنا رضاه في عالم الأجساد وفي عالم الأرواح وفي عالم الخلود، والآخرة في عمر الأبد وحياة أبد الأبد. هل أمنتم مستقبلكم؟ أي مستقبل؟ مستقبل الأجساد هذا واجب، ثم مستقبل في عالم البرزخ. هل أمنتم المستقبل؟ أمين أبو مصطفى، الرياضة أو العضلات ما بتكفي، هي بدنا عضلات البرزخ. الله يوفقنا يا أبني، الله يوفقنا. قل إن كانت لكم الخطباء يلا إلى منابرهم. الله يفتح عليكم ويرضى عليكم، يلا توكلوا على الله. يا الله، قل يا محمد، إذا كان الله قال للنبي قل، كذلك نحن بعد النبي هذا الكلام موجه لنا كمان. أقول إذا شفت واحد مغرور ما تصلي ما تصوم إلا غفور رحيم. إيه اللي هيك الله خاطب اليهود بالآية بما أضعف يد وجد التعريف، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا، النبي يقول خير لك من الدنيا وما فيها، قل إن كانت لكم الدار الآخرة. هذا الخطاب لمين؟ المصطفى. خطاب هذا لمين؟ الله بخاطب لليهود. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين إن الآخرة لكم والجنة لكم. الله قال ولن يتمنوه أبدا. ليش؟ بما قدمت أيديهم. عرفانين شو عاملين؟ يقتلون الأنبياء بغير حق ويكفرون بآيات الله، والله عليم بالظالمين. ثم قال في وصف اليهود ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ما في مثل اليهود في حرصهم على الحياة وخوفهم من الموت، يعني جبناء. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أما المؤمن أحرص الناس على العمل الصالح وأشد الناس شوقا إلى لقاء الله عز وجل. كان النبي عليه الصلاة والسلام قل اللهم اجعل حبك في قلبي أشد حبا من الماء البارد على العطش الشديد. والمحب دائما يشتاق إلى لقاء حبيبه، لكن كذلك يحب أن يعمل عملا صالحا حتى يكون وجهه أبيض عند لقاء الله عز وجل. اللهم بيض وجوهنا ووفقنا لما تحبه يا ربي وترضاه من الأعمال والأخلاق والصفات والسلوك. ولتجدنهم من اليهود أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. أراد الذين أشركوا مشركين العرب عبدة الأصنام. يود أحدهم الطرفين لو يعمر 1000 سنة. أكثر الناس بحب يطول عمره، بيروح بيأمن على عمره وبيعمل كل الوسائل لإطالة العمر، ما في مانع. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله. إذا تطلب إطالة العمر لتعمل صالحا شيء طيب، أما كان عملك خبيث وعملك يغضب الله ويطول عمرك، لا، الله يوسف أمرك ويخفف وزرك ويخفف سواد وشك، لأن موتك أحسن لك من حياتك. يود أحدهم لو يعمروا لو يصل له عمر 1000 سنة، طيب لو 10,000 سنة هل ينجو من الموت؟ يخلص من الموت؟ ما بيموت. قالوا ما هو بمزحزحه، ما قال من الموت، قال الموت فيما بعد الموت وهو العذاب. سيموت وسيلقى العذاب، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. مهما طال عمره ما رح ينجو من الموت. من وراء الموت كذلك إيش؟ كذلك العذاب. فلما بتقرأ الآية قبل نشوف نفسك، حاسب نفسك أنت شلون وضعت، فبتتمنى الموت وعملك صالح حتى لو كان عملك صالحا لا تتمنى الموت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يتمنين أحدكم الموت، لا يتمنين أحدكم الموت، إن كان صالحا لعله يزداد صلاحا وتقوى، وإن كان مذنبا ووسيئا لعله يستغفر فيغفر الله له. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، ولا تجعلنا ممن طال عمره وساء عمله. ولتجدنهم مين تفهمون ايها الامريكان، انتم تفهمون الله يرضى عليكم. ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمروا لو يعيشوا 1000 سنة. الله يطول عمرك يا فلان، اذا كان في معصية الله يا الله يتوب عليه ويعمل صالحا، واذا بده يتم في معصية الله لا اذا الله اصف عمره احسن له، ما يكتر ذنوب يكتر مولا يكتر اوزار. يود احدهم لو يعمروا 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. اذا كان مهما طال عمره هو في معصية الله فشو فائدة طول العمر؟ طول العمر كل ما طال عمره بيكون بده ياكلهم 100 عصاية، اذا طال عمره بصيروا 200، واذا طال عمره اكثر 400. ثم قال تعالى والله بصير بما يعملون. لا ظن حالك فلتان، عم بقول لك الله انا شايفك وشايف عملك وكله مسجل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. المثقال 1 من 70، والذرة شو ذرة يا ابني؟ قال الذرة لو انقسمت 70 جزء، كل جزء هذا مثقال. وقال اذا عملت من الخير مهما كان قليلا سترى المكافأة عليه. إن لا تحتقر العمل الصالح مهما كان صغيرا، ولا تحتقر العمل الخاطئ مهما كان قليلا. ومن يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن الذين أشركوا لو يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. ما معاه ما بيخلصوا من العذاب، والعذاب قدامه ما في من يزحزحه يبعدوا عن العذاب. والله بصير بما يعملون. كل جملة من الآية تفيد معنى مستقل. فالمسلم إذا قرأ القرآن بده يقرأه بالتأني جملة جملة ويفهموا فهما صحيحا، ويقرأوا يفهموا ليعمل به، يقرأوا يفهموا حاشا من التشبيه. هل بيقرأ الجريدة؟ بيقرأ لأجل يفهم. وإذا كان في تحذير من شيء من وباء أو في ترغيب في شيء انه بكره السكر بده الحكومه توزعه بسعر مخفض، بشوفه بيقرا فهم وكمان ببلغ وبيركض صباحا، ما هيك؟ فاذا الله عز وجل عم يعلمنا ما هو اغلى من السكر، شو لازم يكون موقفنا قبله؟ فهذا يتوقف على ايمان القلب. وإيمان القلب يا ابني، هذا إيمان القلب، هذا إيمان يا ابني، إيمان غالي، بده مدرسته وبده معلمه وبده مربيه. فالله عز وجل يرزقني ويرزقكم هذا الإيمان، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله بصير بما يعمل. ثم قال تعالى، لأن الآيات كلها في حق اليهود، كان اليهود يقولون جبريل عدونا وميكائيل صديقنا. خير؟ قال لأن جبريل هو الذي أنزل علينا العذاب والعقاب، وميكائيل ما هذا صديقنا بينزل علينا الرحمة وعلى كيفهم. فكثير من المسلمين بيحكم خلص هو من أهل الجنة، يعني عم يصير عم نسلخ اليهود يا ابني. السبب ما في معلم، أطفال في ديننا في قرآننا، فنعيش عيشة الجاهلية ومنظن حالنا المسلمين. طلع الدين مستغيثا إلى الله وقال العباد قد ظلموني، يتسمون بي وحقك، لا أعرف منهم أحدا ولا يعرفوني. فالإسلام يا أبني لحتى تصير طيار قديش بدك وقت تتعلم، وقديش بدك تبذل من الجهد، بدك تصير حداد نجار. فكلمة مسلم حقيقي أعظم لما الطيار لما النجار أعظم. مين معلمك؟ مين مربيك؟ مين اللي دربك؟ لو قريت الطيران بالكتب وما دربت بتصير طيار؟ فالله عز وجل يوفقنا يا ابني. المسألة وما توفيقي إلا بالله. إيه الله يوفقكم. وقالوا العلماء لندرة التوفيق لم يذكر التوفيق في القرآن إلا مرتين، مرة في قوله تعالى وما توفيقي إلا بالله، والمرة والآية الثانية إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ثم قال تعالى عن اليهود الذين كانوا يعادون جبريل ويحبون ميكائيل، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، نزل بالوحي على قلب رسول الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه، نزل القرآن على قلب رسول الله مصدقا لما بين يديه لما سبقه من التوراة والإنجيل. وهدى وبشرى للمؤمنين، هدى لهم من أن يقعوا في الضلالة. متى يكون القرآن هدى؟ الكهرباء متى يكون نورا يزيح الظلمات؟ إذا مديت وصلت الكهرباء إلى بيتك ضمن التيار العام، بصير التيار هدى لك بالبيت، تعرف بيت البونية من المطبخ من غرفة النوم إلى آخره. وإذا ما وقفت شريطك بشريطه فبتم في الظلمات بعضها فوق فبعض. الله يوصلنا بما يقربنا إلى الله ويرزقنا رضا الله. فلمن كان عدوا لجبريل فإنه نزله بالقرآن على قلبك، والقرآن مصدقا لما بين يديه، مصدقا للتوراة، القرآن مصدق للتوراة والإنجيل. هذا ما يدل على وحدة الأديان، لأن مصدرها واحد من الله عز وجل، وهدفها واحد وهو بناء الإنسان الفاضل، الإنسان السعيد، الإنسان الناجح في الحياة. العرب قبل القرآن ماذا كانوا؟ ماذا كانوا؟ فلما نزل القرآن وتقبلوه من رسول الله، ولكن بعد جهد وجهاد وبعد ما تحمل النبي من إيذاء وعداء وقتال ومؤامرات وإلى آخره، ولكن بنهاية الأمر هداهم الله عز وجل. فماذا كانوا قبل القرآن؟ كانوا يدفنون بناتهم ويؤيدونها ويأكلون الميتات، ولذلك الله قال حرمت عليكم الميتة ومن فقرهم يأكلون الدم، قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ولحم الخنزير أثبت العلم الآن بأن في عضلات لحمه من البويضات التي تولد الأمراض ما يعرفه علماء الطب إلى آخره. ولذلك الله عز وجل ما حرم شيئا إلا فيه مضرة للإنسان، إن في جسده أو في روحه أو إلى آخره. قال من كان عدوا لجبريل، هذا خطاب لمين؟ خطاب الله لليهود، وكانوا يقولوا ميكائيل ينزل بالرحمة عليهم. قال فإن الله عز وجل نزل القرآن على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل، وهدى للضالين في صحراء الجهالة، وبشرى للمؤمنين الذين يسارعون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. أما من يدعي الإيمان ولا يسارع إلى مرضات الله ولا يؤدي فرائض الله ولا يبالي بارتكاب محارم الله فنزل القرآن بشرى له. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، سكارى بعقولهم بقلوبهم، وليسوا بسكارى بخمر العنب، ولكن سكارى بخمر الجهل والأماني والتمني وحب الدنيا وإلى آخره. من كان عدوا لله، عدوا لله شو معنى عدوا لله؟ يعني معرضا عن أوامر الله. فإذا عدوك كيف يكون موقفك معه؟ تعرض عنه وتعرض عن كل شيء يرغب فيه، وتحب كل شيء يكرهه. فإذا كنت كذلك فأنت تحمل صفة التي يقولها الله عز وجل. فهل تحب طاعة الله وتكره معصيته؟ فلست أنت عدوا لله. وإن كنت زاهدا في مرضاة الله وراغبا في معصية الله وغير مبال بأوامر الله فأنت في صفوف أعداء الله. من كان عدوا لله، ولبكون عدوا لله بسوء، عدوا لملائكته ولرسله وجبريل وميكائيل. وإذا كان عدوا لله سنتي الله، قال فإن الله عدو للكافرين. فإذا الله صار عدوك يا دافع البلاء، شرط إذا كان عدوك، يعني لو كنت مالك مخالف بدأك مخالفه. فإذا كنت عدوا لله، الله ما يظلمك، لكن أعمالك توجب عقاب الله وغضبه. فالله يا ابني يطهر قلوبنا وقلوبكم تكون أهل لاحتواء معاني القرآن، لتظهر فينا أخلاقا وأعمالا وصفات. هذا المكسب يا ابني من الحياة، وإلا الشباب وين الشباب يا ابني الشائبين؟ والشباب أين الطفولة وأين المراهقة؟ والشباب إذا شاخوا وشابوا، وبعد ذلك إذا أتاه الموت، وعند الموت لو بلغ مهما بلغ من العمر فيرى العمر كأنه لحظة واحدة. فالله عز وجل وفقنا يا ابني ان لا نضيع يوما ولا ساعة الا في مرضات الله، وان لا نضيع عمل الدنيا للآخرة ولا عمل الآخرة للدنيا. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، ميكائيل بحب اليهود لأنه ينزل الرحمة عليهم، فإن الله عدو الكافرين اللي بيكون عدو بعادي الله، الله ما راح يصير صديقه. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، يا الله آيات يعني تعاليم الله عز وجل كلها آيات تدل على عظمة الله وعلى أن هذه من عند الله، آيات بينات واضحات، وما يكفر بها إلا الفاسقون. فإذا ما فهمتها وآمنت بها وعملت بها، فالفسق هو الخروج مثل خروج دولاب القطار عن سكته، هذا شو اسمه فسق. وإذا خرجت من طاعة الله إلى معصيته فهذا فسق. فالذي يكفر بآيات الله ولا يؤمن ويصدق بها عملا وقلبا وإيمانا فيعد كافرا بها، وإذا كان كافرا بها ما يكون مصيره عند الله وما هو مستقبله عند الله. والموت في كل لحظة مهيأ، مهما طالت بك الحياة لابد من انتهاء العمر. فالله يوفقنا يا ابني ويجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. ثم قال تعالى في حق اليهود: او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فكانوا النبي يعاهدهم ثم ينقضون عهودهم، وكانوا كذلك من قبل مع انبيائهم. ثم قال تعالى في حقهم: بل اكثرهم لا يؤمنون. ثم قال: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم من التوراة والانجيل، لان التوراة والانجيل تبشر بسيدنا محمد. في الانجيل الرسمي الان القانوني تذكر سيدنا محمد بصفات عامة، ولكن حتى تظهر حجة الله عز وجل في القرن الثامن عشر ظهر في نيقية، هذه بلد وين؟ بلد في تركيا. ما هكذا ظهر انجيل اسمه انجيل برنابا بلغته من اللغات القديمة، ثم اخذ والمكتشفون كانوا من الالمان او من غيرهم. هكذا ووصل الى الفاتيكان، واذ فيه الاشارة لسيدنا محمد في 36 موضعا. هذا اذا ظهر تروح الكنيسة وتروح الرهبانية وتروح كل شيء، فاخفوه. والبابا وضعه في مكتبة خاصة لا يطلع عليها أحد. فهذه المقدمة موجودة في أول ترجمة الكتاب، ترجمة للعربية. ففي مقدمته يقول: زاره راهب. وعند الظهيرة البابا قال له: أنا الآن وقت راحتي، فأنت اذهب تغدى ثم اذهب الى المكتبة تتسلى بما تريد ان تقرأ. فيقول الراهب فدخلت المكتبة فاول يد وضعت على كتاب قال عام انجيل برنابا. فلما فتحه وقرأ دهش لانه يسمع به ولكن لا لم يرى وغير مطبوع. فوضعه تحت جبته واخفاه ثم استأذن الباب وذهب رجع الى النمسا. وهناك وضع في المتحف ثم من هناك ظهرت نسخة اخرى في اسبانيا ثم بعد ذلك طبع ونشر باللغة العربية وعندي انا نسخة منه. الله عز وجل يفتح عليكم. ولما جاءهم اليهود رسولا من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا كتاب الله وراء ظهورهم. ما مصدق لا التوراة ولا القرآن ولا كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فهذا يا أبني هذا من الخذلان أن تعرف الحق وأن ترى الشمس ساطعة وتقول بأن النهار ليل. هذا دليل على العمى. فإنها لا تعمى الأبصار هذا عمى لكن لا يعتبر عمى تجاه عمى القلوب لكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالله عز وجل انتهت صفحة التفسير. فالله ارجعوا إليها واقرؤوها وتمعنوا فيها أنها نزلت في شأن اليهود فاحذروا من الصفات التي اتصف بها اليهود أن تتصف بها أو تكون موجودة كلها أو بعضها فيكم. فنتوب إلى الله فعند ذلك يكون قارئ القرآن قد قرأ القرآن وقد لأن القرآن الله أنزله إذا فهمه وننتفع به. الدكتور الله تعالى طبيب ومحلل افرج دائما الله يرضى عليهم كل اخواننا الاطباء فقدوا صحتي ان شاء الله نحن كمان اذا الله اعطانا كمان نتفقدوا ان شاء الله بالدعاء في الدنيا وبالاخره اذا الله اعطانا كمان ما بنقصر معكم. الله يوفقكم جميعا ويرضى عليكم جميعا يغفر لمشايخنا ولاحبابنا ويوفق رئيسنا بشار الاسد. اللهم وفقه وأعنه على أعبائه. فنحن في معركة صليبية أعلنها بوش. فالله عز وجل يهيئ ويجمع كلمة ملوك ورؤساء العرب والمسلمين على أداء واجبهم تجاه هذه المعركة الذي أعلنها بوش بالمعركة الصليبية. وأن يرسل إليهم قادة المسلمين روح صلاح الدين ونور الدين. بقيت الحروب الصليبية 191 سنة ولم يتحقق النصر حتى جاء الإسلام ممثلا في نور الدين. ونور الدين من أي بلد؟ من أفغانستان. وصلاح الدين من كردستان. يعني أتى الإسلام. وكذلك العرب إذا لم يرتدوا رداء الإسلام ويسترجع روح الإسلام فهما وعلما وعقلا وتطبيقا لو تموا 190 سنة هي شذاذ اليهود شذاذ الآفاق من اليهود جعلوا العرب شذاذ الآفاق. فالله عز وجل

ثم إلى روح والدتنا وولدنا جاهر، وإلى روح أخيه، وإلى روح أخواننا وأحبابنا والمسلمين أجمعين. اللهم وفق رئيسنا حافظ الأسد، اللهم ارحم فقيدنا حافظ الأسد، وفق رئيسنا بشار الأسد لما تحب وترضى، وجعل إليه خير هذه الأمة في دينها ودنياها. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين، اللهم فرج عن إخواننا في العراق، واجعل لهم من أمرهم فرجا ومخرجا. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.